بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قول المؤلف: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قد يقول قائل أو يسأل السائل: الميت يصير ترابا فكيف يعذب وهو تراب؟ يسأل، نقول: الله قادر على أن يعذبه وهو تراب، وقادر على أن يحمي عليه التراب. وقد يقول قائل: ما كل الناس يدفنون، بعضهم يلقى أو يموت في البحر، وبعضهم تأكله السباع، فكيف يأتيه العذاب؟ نقول: نعم، يأتيه العذاب في أي مكان كان، وكذلك يأتيه الملكان ولو لم يكن في القبر. والإيمان بهذا هو من الإيمان بالغيب، ومن الإيمان بخبر الله ورسوله. الإيمان بالقبر وبما يحصل في القبر، هذا كله من الإيمان، من الإيمان بالغيب. أما الذي لا يؤمن بذلك ويعتمد على عقله وفكره، فهذا هو الضلال المبين والعياذ بالله. وعذاب القبر ونعيمه دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. قال العلماء: إن الأحاديث متواترة، يعني كثيرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب بالأمر المتواتر يكون كافر. الذي يكذب بالأمر المتواتر المتتابع هذا ليس بمسلم. فالمعتزلة مثلا لا يؤمنون بما يحدث في القبر، لأنهم يعتمدون على عقولهم ويقدمون عقولهم على النقل، على الكتاب والسنة، وهم عقلانيون، وهم الذين يبنون الأمور على عقولهم، ويسمون أدلة الشرع يعني الكتاب والسنة يقولون هي أدلة ظنية، أما الأدلة التي أدلة العقل عندهم فهي يقينية، فهكذا يقولون. وهؤلاء هم العقلانيون وهم المعتزلة، وكذلك من سار على نهجهم من العقلانيين في هذه العصور. ومن أدلة عذاب القبر قول الله عز وجل في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا من أدلة عذاب القبر. ومن الأدلة أيضا الدليل هذا الاستدلال منه هنا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهم في القبر، هذا في القبر يعرض على النار. ومن الأدلة: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، في الطور، سورة الطور. فقوله عذابا دون ذلك، قالوا إنه عذاب القبر، وقيل هو العذاب في الدنيا. أما ما يصيبهم من القتل والسبي، يعني هذا الذي قالوا عذاب الدنيا، الذي قال الله فيه: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني ما يصيب من القتل والسبي وضرب الجزية وغير ذلك. والآية تشمل المعنيين، تشمل عذاب الدنيا وعذاب القبر، تشمل هذا وهذا. وقوله تعالى كذلك: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى هو عذاب القبر، والعذاب الأكبر هو العذاب في النار يوم القيامة. أما السنة فتواترت الأحاديث بإثبات عذاب القبر، منها في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، يعني اللذان في القبر، ولا يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أو قال: بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. النميمة التي يتساهل بها الناس هي من أسباب عذاب القبر، هذه النميمة، وهي التي تشعل الفتنة بين الناس وخاصة الأقارب وخاصة الخاصة بين الأزواج، وأما الآخر فإنه لا يستبرئ من بوله، لا يستبرئ من بوله. وكذلك الحديث الصحيح الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من أربع، التي هي في آخر كل صلاة: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، وغير ذلك من الأدلة. وقد يشاهد بعض الناس ما يحصل من عذاب القبر، قد بعض الناس يرى ما يحصل من عذاب القبر، وهذا من أجل العظة ويعني الاعتبار والعبرة عندما يرى ذلك. ذكر الحافظ بن رجب، الحافظ بن رجب إمام جليل رحمه الله، له كتاب اسمه أهوال القبور وأحوال يعني وأحوال أهلها إلى يوم النشور، ذكر فيه شيء يهول هذا القلب، وذكر عجائب. وذكر ابن القيم كذلك، ابن القيم له كتاب اسمه كتاب الروح، ذكر فيه عجائب. وقوله هنا على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما في القبر من النعيم والعذاب من أمور الغيب، فلا نثبت إلا ما جاء به الدليل الذي يأتينا الدليل به، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نثبته، ولا ننكر ما جاء به. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، إذا أتى النص من الكتاب أو السنة يؤمنون به ولا ينكرونه. حتى هذه العقول إذا لم تتصور هذا الشيء لا تنكر هذا الشيء. ونؤمن، قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان. هذه كلها تحصل في عرصات القيامة، يعني بعد البرزخ، بعد القبر يبعث الناس من قبورهم، الناس يخرجون من قبورهم. فهذه القبور تضم الأجساد وتحفظها، فإذا جاء البعث فإن الله ينشئ هذه الأجسام كما خلقها أول مرة، يعني لا ينقص منها شيء، تأتي كما خلقها. قال جل في علاه: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فتعاد كما كانت، بحيث لو مر شخص على رجل لا يعرفه لقال هذا فلان، ترجع الأجساد كما كانت. ثم يأمر الله إسرافيل بعد ذلك فينفخ في الصور النفخة الثانية فتطير الأرواح إلى أجسادها، يعني النفخة الأولى عندما يصعقون وكذلك يخرجون من هذه القبور، وينفخ في الصور النفخة الثانية فتطير الأرواح عندما ينفخ إسرافيل إلى هذه الأجساد. وكذلك المحشر، المحشر هو مجمع الأمم، كل الأمم تجتمع في مكان يسمى المحشر، المحشر أو الحشر يعني الجمع، يجمع الله الأولين والآخرين، يعني بعد ما يبعثون يجمعهم الله. فالله على كل شيء قدير. والإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة، يعني الإيمان باليوم الآخر كما في الحديث. وأنكر البعث المشركون ومثلهم الملاحدة بناء على عقولهم الفاسدة، فقالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وذكر الله إنكارهم هذا في عدة مواضع، مثل قال: من يحيي العظام وهي رميم. والله عز وجل ذكر أدلة عقلية على البعث، أدلة عقلية في الكتاب تدل على البعث. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهذا من باب ضرب المثل، فالذي خلقهم من ماء مهين ألا يقدر أن يخلقهم من تراب ويعيدهم كما كانوا؟ بلى جل في علاه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هنا الإجابة لا تأتي بنعم، هنا الإجابة تأتي ببلى. إذا أتى بنعم كأن نفى، تقول بلى، ألست بربكم؟ بلى. ومن الأدلة إحياء أرض يابسة قاحلة، من الأدلة العقلية إحياء أرض يابسة قاحلة بيضاء ما فيها شيء، ثم ينزل الله عليها المطر، ففي أيام قليلة ماذا يحصل لها؟ تهتز بالنبات. أيام قليلة هذه الأرض تخضر. أليس الذي يحيي الأرض هذه اليابسة بعد موتها بقادر على أن يعيد خلق الإنسان؟ بلى. فهذا شيء معقول وشيء محسوس. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، الله يقول وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، بعد أن كانت ميتة فأحياها بالنبات. قال جل في علاه وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ومن الأدلة على البعث أيضا أن الله عز وجل لو لم يبعث الناس ويجازيهم لكان خلقه عبثا، والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث جل في علاه. قال جل في علاه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. فالإنسان الذي يفني نفسه بالعبادة، يقضي عمره بالعبادة والطاعة في الدنيا، فيموت ولا يبعث. كذلك الكافر يعيث في الأرض فسادا ويفعل الفواحش ويموت ولا يبعث. هل هذا من حكمة الله؟ هذا لا يكون من حكمة الله. طائع يطيع الله سبحانه وتعالى ليل نهار ثم يموت ولا يبعث، ومفسد يفسد في الأرض ويعيث في الأرض الفساد وهو على الكفر والضلال ثم يموت ولا يبعث، هذا ليس من حكمة الله جل في علاه، لا يكون من حكمة الله. قال جل في علاه أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال سبحانه أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فالمؤمن قد لا ينعم في الدنيا ويكون في ضيق وشدة فلا ينال جزاء عمله، والكافر ينعم ويبطش ويفسد في الأرض ولا ينال جزاءه، هذا لا يليق بحكمة الله عز وجل. والبعث ما معنى البعث؟ معناه القيام من القبور، الخروج والقيام من القبور. قال جل في علاه يوم يقوم الناس لرب العالمين. أحسنت، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وجزاء الأعمال كما سبق، جزاء الأعمال أن المحسنين والمسيئين لا ينالون جزاؤهم في الدنيا، إنما ذلك في الدار الآخرة. والعرض ما معنى العرض؟ العرض يعني على الله. قال جل في علاه ويومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال جل في علاه وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يعرضون على الله يعني حفاه عراه غرلا يعني غير مختونين، يعرض الناس على الله بهذه الحال. وأيضا الحساب من يكون يوم القيامة، ما هو الحساب؟ الحساب على الأعمال، تقرير الحسنات وتقرير السيئات، هذا بالنسبة للمؤمنين. أما الكافر فإنه لا يحاسب حساب موازنة يعني بين حسناته وسيئاته. لماذا؟ لأن الكافر ليس له حسنات تعجل له. هاي فد أبو بكر، الكافر حسنات تعجل له في الدنيا أحسن، وإنما يقرر بذنوبه وكفره لأنه ليس له حسنات. والمؤمنون منهم من يدخل الجنة بغير حساب، المؤمنون يدخل الجنة من أول وهلة يعني بغير حساب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا يعني وينقلب إلى أهله مسرورا، وهو العرض الذي يحاسب حسابا يسيرا، هذا العرض. ومنهم من يناقش الحساب. وفي الحديث في الصحيحين من نوقش الحساب عذب، وهذه درجات المؤمنين. أما الكتب يوم القيامة هي صحائف الأعمال التي عملوها في الدنيا، كل يعطى يوم القيامة كتابه وصحيفة أعماله التي عملها في الدنيا، كل يعطى الكتاب الأعمال التي كان يعملها في الدنيا مكتوب فيها كل شيء. قال جل في علاه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. القرآن لمن فقهه الله في كتابه كل العلم تحت تدبر القرآن، هذا وكل العلم ينطلق من القرآن من الكتاب والسنة. فهذا الصنف من الناس يفرح ويسره أن يطلع الناس على كتابه مما يجد فيه من الخيرات. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية، يعني يا ليتني لم أبعث، هذا مراده، وكان الموت هو القاضي علي ولم أبعث، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وهذا تطاير الصحف إما باليمين وإما بالشمال عندما تتطاير الصحف. أما الثواب والعقاب فالثواب يكون على الحسنات نؤمن به، والعقاب يكون على السيئات. أما الصراط وهو الجسر المنصوب على متن جهنم على ظهر جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر وأحر من الجمر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، يعني على هذا الصراط كل على قدر عمله الذي كان يعمله في الدنيا. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر عدوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من تلقطه كلاليب على حافة الجسر وتقذفه في النار، كلاليب تتخطفهم كشجر السعدان تتخطف الناس تخطف. وهذه أمور غيب فلا يدخل الإنسان عقله فيها. وكل الناس يمرون على الصراط كل الناس، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وتوزن الحسنات، فإن رجحت حسناته فاز، وإن رجحت سيئاته على حسناته خاب وخسر، يعني توضع في الميزان الحسنات والسيئات. قال جل في علاه: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وتكرر ذكر الوزن والميزان في آيات كثيرة، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى أنه لا يظلم أحد. والميزان ميزان حقيقي، يوم القيامة ميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة، فأيهم رجحت فحسنات فاز وأيهم رجحت سيئات خسر. قال جل في علاه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا إله إلا الله. ثم قال المؤلف: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هذا منهج أهل السنة والجماعة، يعني مما يكون في يوم القيامة الجنة وهي دار المتقين سكن أهل الإيمان، والنار دار المجرمين. قال الله تعالى: في الجنة أعدت لمن؟ للمتقين. وقال: في النار أعدت للكافرين. فهما داران باقيتان وهما المستقر، يعني الجنة والنار وهما النهاية. وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، هذا كما في مسلم، خلق للجنة أهل وللنار أهل، والجنة والنار مخلوقتان، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. قال تعالى أعدت للمتقين، وقال أعدت للكافرين. أعدت إشعرابها أبو بكر، فعل إيش؟ ها فعل ماضي، أحسنت، أعدت هذه فعل، فعل ماضي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أصحابه فسمعوا وجبة يعني سقط شيء سقط، فقال أتدرون ما هذا؟ يقول لأصحابه، قالوا الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر رمي به في جهنم منذ 70 خريفا، منذ 70 سنة رمي بهذا الحجر، والآن وصل إلى قعرها. فيها من الأدلة الفوائد الشيء الكثير، أولا أن النار مخلوقة، أن النار مخلوقة، فدل على أن النار قد خلقت. وقال عليه الصلاة والسلام في الحر والبرد إنهما نفسان لجهنم، نفس في الشتاء وهو أشد ما تجدون من البرد، ونفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من شدة الحر. وقال عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكذلك الميت في قبره يفتح له باب إلى الجنة والكافر باب إلى النار، فهذا يدل على وجود الجنة والنار، وأنكر هذا أهل الضلال، ويقولون أهل الضلال تخلقان يوم القيامة، ونحن أهل السنة والجماعة نقول خلقت وهي باقية. ثم قال المؤلف أن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، الله قدر للجنة أهلا وللنار أهلا، فعلى حسب عملهم يجازون. ثم قال فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه يعني فضلا من الله، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه يعني عدلا من الله، يعني الجنة لا تنال بالعمل، إنما هو سبب، هذا العمل سبب، لا يفهم أن الإنسان لا يعمل، لا، يعني ليست عوض لعملك، الجنة أعلى من ذلك، ليست عوض لعملك، لكن عملك سبب لدخول الجنة، وإنما الجنة تنال بفضل الله، فهما عمل ابن آدم من الأعمال الصالحة، يعني مهما عمل ابن آدم من الأعمال الصالحة وإن كثرت فإنها لا تقابل الجنة، إنما تنال بفضل الله، والعمل الصالح سبب، أي أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، المنفي ليس باء السببية، باء السببية مثبت، المنفي باء العوض، يعني لا تكون الجنة عوض عن هذا العمل، بل الله سبحانه وتعالى بسبب عملك وفضله يدخلك الجنة. ودخول النار بسبب الكفر عدلا من الله، أدخله النار لا بظلم، إنما أدخله بسبب عمله. ثم قال نختم به درسنا وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، إن كان من أهل السعادة فإنه يعمل بعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيعمل بعمل أهل الشقاوة. قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقال تعالى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالأعمال هي التي تحكمك، إن كانت صالحة فأنت ميسر لليسرى، وإن كانت سيئة فأنت ميسر للعسرى. ثم قال والخير والشر مقدران على العباد، يأتينا بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.